تهنس وتقص في البي حرو ياي غبنوها يا وغبنوها حسدوها يا وحسدوها هي بغوت تقلق وهم عليه يحبسوها هكا المسجوم هكا سندري